Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على شيخ صالح قال راح يطلع حزب بس فما آمن معه إلا قليل. هلا الله يسر الأمور. والله احنا قلت بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. أسيدي كل واحد عنده أشغال وعنده أعماله، بس الله يوفقنا وإياهم. يلا شيخنا تعال هنا، الله يبارك فيك. ثابتون كلها يا شيخ. أنا يقوم الثابتين. نعم. شوي خلي الشيخ صلي. لأنه فاضي بس يعني ببرد أكثر فيه. إيش يلبس البشت إذا بردان؟ فيه بشت يلبس.